حصريا على إنشادكم. لاح إصباح انتصار رغم أيام الحصار، صاح فينا مستثيرا قد كفانا انتظار. لاح إصباح انتصار رغم أيام الحصار، صاح فينا مستثيرا قد كفانا انتظار. هب جمع المؤمنين بالشباب الصادقين، في ليالي الكرب ساروا خلف قرآن مبين. هب جمع المؤمنين بالشباب الصادقين، في ليالي الكرب ساروا خلف قرآن مبين. لم يبالوا بالرزايا بين أنياب السنين، لم يبالوا بالرزايا بين أنياب السنين. من يعش لله يقذف من أذى عصف ونار. لا إصباح انتصار رغم أيام الحصار، صاح فينا مستثيرا قد كفانا انتظار. لاح إصباح انتصار رغم أيام الحصار، صاح فينا مستثيرا قد كفانا انتظار. بالقلوب الصادقات والسيوف المرهفات وخضوعا لإله بالتقى والصالحات. بالقلوب الصادقات والسيوف المرهفات وخضوع لإله بالتقى والصالحات. وبصف وحدته بالهدى أيدي الأمم، وبصف وحدته بالهدى أيدي الأمم. إنه النصر لدين وبصبر من نهار. لاح إصباح انتصار رغم أيام الحصار، صاح فينا مستثيرا قد كفانا انتظار. لاح إصباح انتصار رغم أيام الحصار، صاح فينا مستثيرا قد كفانا.